اسمها مفردا وناقصه بمفرد ولم يقصد بينهما فاصل. لا زائده زائده تيجي ازاي يا شيخنا؟ الزائده دي احنا قلنا لا الزائده كيف تعرف لا الزائده؟ دخولها كخروجها في قول الله سبحانه وتعالى اذا تقع بعد ان انا الناصبه دي ما منعك الا تسجد اصلها ما منعك ان تسجد فزيدت لا فدي اسمها لا الزائده دي اسمها لا الزائده لكن هنا ما فيش لا اصلا ما فيش لا اصلا وبعد لا الزائده لا تزاد في اول كلام تفضل يا ابن كم فإن موضعه نقص للعامل عمل إما والفتح على تقدير أنك ركبت الصفة عام عن موصوف كترتيب الخمسة صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم امسح ابن الصبور خلاص الدكتورة كتبتي طب يلا امسح ابن الصبور اسمعوا يا شباب لا رجل ظريف كل الذي حدث النكرة وصفناها بنكرة بس ده طبعا مختلفة تماما عن لا حول ولا قوة هناك لا مكررة صح ولا هنا لا ليست مكررة إنما فقط النكرة اللي هو اسم لا الاسم لا النكرة ده وصفناها بنكرة لا رجل ظريف ده صفة الصفة دي اللي هو ظريف يجوز فيها الفتح والرفع والنصف هل فهمتم؟ فإذا قلنا لا رجل ظريف بالبناء على الفتح ده وده أبعد الثلاثة ليه؟ قال بتقدير لما أقول لا نفي الجنس خلاص طب رجل ده اسمها مبني على الفتح صح ولا لا؟ طب لماذا بني على الفتح؟ مش احنا قلنا البناء على الفتح سببه ايه؟ التركيب صح ابن ولا هو بيقولك بتقدير انك انت يعني جعلت الصفه مع المنصوص مركبه ثم ادخلت عليها لا فاصبحت الصفه مبنيه على الفتح للتركيب بس ده تركيب تقديري يعني قدر ايه انك انت قبل دخول لا ركبت الصفه عن المنصوص جعلتها كلمه واحده ثم ادخلت عليها لا فهمت ولا لا؟ بس ده في القياس بعيد في القياس بعيد فهمت ولا لا؟ لان هو المفروض لا مع لا مع اسمها هي المركبه صح ابن لا؟ لا بيقول لك على تقدير انك ركبت الرجل صفه مع الموصوف ثم ادخلت عليها لا يبقى ده مبني على الفتح بتقدير انك جعلت الصفه مع الموصوف مركبه طيب واذا رفعت طب رفعت ليه؟ قال رفعت مراعاة للا مع اسمها لان لا مع اسمها عند السبب مبتدا صح ولا لا؟ طب لماذا نصبت؟ قال ما انت بتقول لا رجل رجل ده اسم لا مبني على الفتح في محل نصب يبقى مراعاة للمحل اقول تاني ولا فهمتوا؟ صلوا على الحبيب هنقول لا رجل ظريف احنا عرفنا يا دكتور ان لا مع رجل كلمه واحده عند مين؟ الكلمه دي مبتدا يبقى لما نقول ظريف مش احنا عندنا الصفه تتبع الموصوف؟ يتبع في الاعراب الاسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل صح ولا لا؟ يبقى هنا راعيت المحل عفوا راعيت محل محل لا مع اسمها لانها مبتدا سيبوا شيخنا يعني بيقول ايه؟ لا مع رجل مبتدا اعتبرها زي هندي زي سحر كلمه واحده مبتدا صح ابن ولا لا؟ فاصبح انت راعيت هنا راعيت المحل يعني لا مع كلمه في محل رفع مبتدا عند السبويه طب لما تقول لا رجل ظريفا يبقى رعيت لمحل اسمها لنرى لا نافيه الجنس رجل اسمها هكتبها ثاني مبني على الفتح في محل نصب يبقى هنا لما اقول ظريفا رعيت المحل واضح يا اولاد ولا لا؟ طيب لما اقول لا رجل ظريفا كده بالفتح هو بيقول لك اهو بتقدير ان رجل مع ظريف مركبة وبعد كده أدخلت لا عليهم على رجل ظريف ده الأخير ده بعيد قياسا يعني لكن هي ورد على العرب. فالعلماء بدأ يحلل قبل نقول ايه في القصة دي يعني لا رجل نحللها ازاي، هم حللوها كده بس اللغة دي مسموعة صحيح لا مسموعة بس العالم بيعلل او بيبين السبب، فقال هو ده السبب وان كان بعيد يعني في القياس، لان في القياس الصفة غير الموصوف صح ولا لا، فهو اعتبر لا كلمة مستقلة يعني جبنا رجل وظريف وركبت فبنيت على الفتح ثم ادخلنا عليها لا لا اله الا الله. يا ابني الا تعي ما اقول، انا بقول لك النحو بقول لك يا شيخ حسام قدر انت قدر كده مخك ان رجل مع ظريف تركبوا في الاول وبعد قلنا تعالى لا ادخل على الاثنين المركبين دول، فهمت ما لسه انا عشان اخرج من المطب ده ما اقول لك ده قياسا بعيد. العلماء مع الاسم لا مركب، مركب مع مين؟ مع لا. هو لك طيب احنا دلوقتي امام مشكله امام مازق لما اقول لا رجل لا ظريفه، طب ظريفه دي صفه ليه بنيت على الفتح؟ ما ينفعش مركب ثلاث كلمات زي ما حضرتك قلت. قال لك ما عشان اجاوبك بقول لك لا دي خليها في الاول ابعدها، انا ركبت رجل مع ظريف وقلت لا تعالي ادخلي على الكلمه المركبه دي، واضح يا ابني ولا لسه مش واضح؟ مش انا ده كلام، انا ده كلام العلماء انا بوضحهولك بشرحهولك انت حاسس انك مش مقتنع بيه، بس هما نفسه لما شرحوا ده قال ده شيء بعيد في القياس قول بعيد. لا هو ورد عن العرب مش قول بعيد بس هو بيحللك ده نعمل في ايه، هو كده مسموع كده. هما قالوا يعني ولك في قولك لا رجل ظريف ثلاث اوجه، لا رجل ظريف، لا رجل ظريفا، لا رجل ظريفا. الاخير ده ازاي هنركب؟ ما نحن ركبنا عندنا لا وعندنا رجل وعندنا ظريف، كم كلمه دول؟ العرب لا تركب ثلاث. قال لك لا لا لا لا افهم، هم على تقدير، شوف على تقدير يعني حاجه انت تتخيلها مع نفسك يعني، على تقدير ان رجل مع ظريف وركبت ثم دخلت عليهم لا يعني اصبحت لا دخلت على كلمه مركبه. نعم هو ده كلامهم يعني، فهمت يا ابني؟ نعم. يلا يا ابن كم ها؟ فإن فصل بينهما فاصل أو كانت صفة غير مفردة جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح، فالأول نحو لا رجل في الدار ظريفا وظريفا. شوف يا ولد لا رجل في الدار ظريفا ها؟ ظريف لو قلت لا رجل ظريف، ظريف ده صفة لمين؟ فصلت بين الصفة والموصوف بالدار صح ولا لا؟ أو ده إجابة على سؤالك يا شيخ حسام. هنا امتنع الفتح، لماذا فتحت أنت في المثال الأول قلت لا رجل لا رجل ظريفة؟ لأنك قدرت الصفة مع صف كلمة واحدة صح؟ هنا لا يجوز الفصل بين المركبة فامتنع من الفتح وجاز الوهجهان اللي هو النص مراعاة لمحل إيه اسمها صح ولا لا، والرفع على مراعاة للا مع اسمها، وامتنع البناء على الفتح لانه لا يجوز خلاص الشيء اللي انت ركبته ده لا يجوز الفصل. ما انت قلت ليه لماذا بنيت على الفتح؟ لان جعلت الصفه من وصفك الكلمه الواحده ركبه يعني. ايوه ده امتنع خلاص يا ابني ها؟ لا ايه؟ ده يعني الشروط انه الصفه تتبع الموصوف بدون فاصل، يعني الصفه تلي الموصوف بدون فاصل، لما يحصل فاصل هيجوز وجهان فقط ويمتنع الثالث اللي هو البناء على الفتح. ليه لماذا امتنع؟ لان فصلت بين النعت والمنعوت، فاذا فصلت بينهما يبقى هتركب ايه؟ مفيش تركيب. مفردا نعتا لمبني يلي خلاص، يعني مبني اسمها مبني خلاص، والموصوف ده مفرد وده النعت صفة لهذا المفرد، ويليه يعني يقع بعده مباشرة، يليه يعني يقع بعده مباشرة يعني لا يفصل بينهما فاصل، فإن فصل فاصل لا يجوز البناء على الفتح وإنما يجوز فقط وجهان النصب والرفع فقط. يلا ناخذ باقي كم على المغرب يا أولاد؟ باقي كم على المغرب؟ طيب هنقرأ إن شاء الله الآن، نقف عند باب ظن وأخواتها. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عيني توضى كده من الها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن أكبر لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله